بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعاونه في ذلك أحيانا أخوه إرازمس، حتى لقب بجاس الغاز، يعني لقبه ربما بعض أترابي أو أنداده بالسيد غاز، السيد غاز. قال: واستدعاني مدير المدرسة الدكتور بتلر يوما وقال لي: أنت تنفق نفيس أوقاتك في هذه الأشياء غير النافعة. كان يرى أن الكيمياء غير نافعة، وأنا أرى أنك شخص لا مبالي، بوكو كورانتي. قال له هكذا: بوكو كورانتي. قال: ولأنني لم أفهم الكلمة، مش كلمة إنجليزية هذه، لاتينية، بوكو كورانتي. قال: ظننت أنه تأنيب مخيف جدا، لأنه لما قالوا الكلمة هذه ما قالهاش باللغة الإنجليزية، قال باللاتيني. قال: أنا ما بفهم إيش الكلمة هذه، إيش بوكو كورانتي؟ قال: أنت بوكو كورانتي. قال: شعرت أنه كان تأنيبا مخيفا جدا. وهو فقط قلت له: أنت غير مبالي، أنت غير مهتم، لست جادا في التحصيل الدراسي، لست جادا في التحصيل الدراسي. إذن الآن دخل وهو في التاسعة كما سمعتم، قضى 7 سنوات، إذن أتم تقريباً 16 سنة، هو الآن ابن 16 سنة. قرر والده الآن أن يلحقه، كان يمكن أن يكمل في مدرسة دكتور بتلر، لكن أداؤه ليس الأداء المطلوب، فقرر والده أن يخرجه من المدرسة وأن يلحقه بجامعة إدنبرا. إدنبرا يوني، اسكتلندية، اسكتلندا، التي كانت تسمى أو تلقب بأثينا الشمال، مركز التنوير الإسكتلندي، مركز التنوير الإسكتلندي، جامعة إدنبرا. ومنها تخرج ديفيد هيوم، الفيلسوف العظيم الشكاك، شيخ الشكاكين. ومنها تخرج أيضا أبو الاقتصاد الحديث آدم سميث، آدم سميث من جامعة إدنبرا. ألحقه والده لكي يتخرج من هذه الجامعة، جامعة إدنبرا أثينا الشمال. وألحق به وألحق معه أخاه إيرازمس داروين لكي يكمل أو يستكمل دراساته الطبية، دراساته الطبية. وبالفعل درس إيرازمس سنة واستكمل دراساته، وبقي داروين بعده، تشارلز داروين، سنة أخرى. إذن قضى سنتين أيضا مثل ما هو متوقع، كانت سنتين ضائعتين، لم يحصل شيئا له قيمة، لم يستطع أن يدرس الطب، لم يحب هذه الدراسة. قال: دخلت مرة ورأيت عملية جراحية تجرى أمامي، رحت مباشرة إلى الخارج، أبغضت هذا جدا، كرهته، فعلته مرة أخرى ثم لم أفعله بعد ذلك، كره الطب، نفرت منه نفسه، لا يحب أن يكون طبيبا بأي حال من الأحوال. ضيع سنتين من عمره ولم يستفد شيئا، لكنه تعرف هناك، حيث اتصل سببه بأسباب بعض العلماء الكبار مثل عالم النبات الشهير روبرت جرانت، الدكتور روبرت جرانت، تعلم منه بعض الأشياء. عفوا، هذا عالم حيوانات بحرية، عالم حيوانات بحرية، سمع منه ربما لأول مرة حديثا متحمسا عن نظرية لامارك في التطور. دكتور جرانت يحدث تشارلز داروين عن نظرية لامارك في التطور، فلفت نظره إليها. جمعية علمية لها موقعها الآن على النت، يمكن أن تدخلوا عليه، ممتاز، موقع ممتاز، وفيه يعني مواد علمية مفيدة. وكان أيضا عضوا في الجمعية الطبية الملكية Royal Medical Society، حاول أن يتصل بالعلماء، أن يتعلم بعض الأشياء الجديدة. تقريبا بدأ يهتم بالجيولوجيا إلى حد ما، لكن لم يحب كثيرا هذا العلم. ضيع سنتين، أخرجه والده ساخطا عليه مرة أخرى من إدنبرا، وهذه المرة إلى كامبريدج في المملكة المتحدة. لماذا؟ ليدرس ماذا الآن؟ ليدرس اللاهوت الثيولوجي، يتخرج قسًا عالم دين. طبيب ما بتنفعش، خليك تكون عالم دين، تشتغل قسيس في البلدة، طبعًا شيء متواضع بالنسبة له، لكن أحسن من لا شيء، حتى تكسب قوتك ولقمة عيشك. ذهب إلى كامبريدج وضيع هناك 3 سنوات. طبعًا داروين أن يتخرج قسيسًا شيء صعب جدًا، مع أن مظهره كان يشي بأنه يصلح أن يكون رجل دين، مظهر داروين، خاصة النتوء في جبهته مثل نتوء رجال الدين حسب حسب الاعتقادات التي يعني كانت تنتمي إلى علم فراسة الجمجمة أو علم يعني قراءة الشخصية من خلال التفرس في جمجمة الإنسان وخطوط وجهه الكفافية. من اللطيف أن دارون في سيرته الذاتية يقول هناك جمعية خاصة بهذا العلم ألمانية، هو كان يقرأ الألمانية دارون بصعوبة لكن لا يتكلمها بالمرة، لا يعرف، ينطق الكلمات الألمانية كالإنجليزي لكن يقرأ الأعمال العلمية بالألمانية. جمعية ألمانية رسلته وطلبت منه صورة رسم شخصي له، فبعث صورته. قال ثم بعد فترة وجيزة أرسلوا إلي محاضر اجتماعات تتعلق بدراسة شخصيتي. في أحد المحاضر يؤكد أحدهم أحد المجتمعين أن هذا الشخص يمتلك نتوءً ظاهرياً يكفي لعشرة أسس. هذا 100% رجل دين، يعني واضح أنه يصلح أن يكون رجل دين. هذا الذي يصلح أن يكون مثل عشرة رجال دين ضرب الدين في مقتل. يعني اليوم إذا تحدثنا عن دارون والنظرية الدارونية، أقوى وسيلة علمية بيد الملاحدة على الإطلاق هي نظرية التطور على الإطلاق. يعني من أراد أن يصارع الملاحدة، ولذلك أعتقد أنه أصبح واضحا لكم أن هذه السلسلة أو هاتين السلسلتين التعريفيتين بنظرية التطور لها وعليها هما أيضا يندرجان ضمن المسلسل الكبير مطرقة البرهان وزجاج الإلحاد، وأنا ذكرت هذا لكن أحببت أن أرجئ هذا حتى أنتهي المخطط العام للمطرقة، ولكن على كل حال هذا ما قدره الله. عدنا وما زلنا إلى الآن إذن في برهان التصميم. الحديث عن برهان التصميم يستدعي مباشرة وعلى طول الخط الحديث عن نظرية التطور، لأنها ضد التصميم تماما. إذا تحدثت عن التطور ضد التصميم، لا في تصميم إلهي بالمرة. سوف نشرح هذا في وقته بشكل مبسط واضح بإذن الله تبارك وتعالى. على كل حال، فهذا الذي يعني تفرس فيه أنه رجل دين مضاعف أو مدبل هو الذي يوجه ضربة نجلاء قاتلة أيها الإخوة إلى قلب الأديان، إلى قلب الاعتقاد بالخلقية، بخلق الله وتصميمه للموجودات وخاصة الكائنات الحية. على كل حال، هناك إيه في كامبريدج إخواني وأخواتي لم يفلح في تعلم الرياضيات، أحب أن يتعلم الرياضيات بطريقة شخصية، بادر فاستأجر أستاذاً خاصاً كان يأتيه كل يوم تقريباً ويدفع له مقابلاً يدرسه الرياضيات. قال لم أستوعب منها شيئاً، ما فهمتش، ما عنديش قابلية للرياضيات. الجميل في ذلك وحين تقرأ وفعلاً تنجذب إليه بشدة، الرجل بارئ تماماً من كل ادعاء، متواضع بشكل غير عادي، يذكر كل شيء عن نفسه بكل بساطة. ابنه فرانسيس يقول يعني خلوه من الادعاء بالكامل هو الذي جعله يقول عن نفسه إنني تام الجهل فيما يتعلق بالفنون، كل موسيقى رسم تصوير كان جاهل جهلا مطلقا يقول، مع أنه كان يتابع ويسمع في البداية لكبار موسيقيين يحب الرسوم، لكن يقول أنا جاهل ناحية نقدية لا أفهم أي شيء، يقول هذا بسهولة عن نفسه. يقول لك أنا في الرياضيات مثلا صفر، ما عنديش أي قابلية رياضية، ما عندي سرعة بديهة، يعترف يقول لك أنا ما عندي سرعة بديهة، ولذلك ليس لدي من السرعة ما يمكنني من إجراء أي مناظرة مع أي أحد، نعمل مناظرة وجدال أنا بطيء، بطيء التفكير جدا، أفهم الشيء بعد حين، أفهم الشيء متأخر. يعترف عن نفسه بكل شيء عجيب يجذبك إليه، صدق رجل الصدق. هذا رجل إيه؟ كان صادقا مع نفسه وصادقا مع الناس وصادقا مع الناس. على كل حال، يقول في الكلاسيكيات، الدراسات الكلاسيكية يعني الأدب اليوناني الأدب الروماني كذا، نفس الشيء. قال لما تحصل على شيء في كامبريدج كان ينبغي أن يدرس هذه الأشياء، قال فقط لكي أتخرج من مادة إيه؟ الأداب والفنون، درجة أداب والفنون في طبعاً كامبريدج في كلية المسيح أو كلية يسوع جيسس كوليج، ينبغي أن أقدم امتحاناً في كتب ويليام بيلي. حدثتكم في المطرقة عن ويليام بيلي. بيلي هو قسيس رجل دين بريطاني مشهور جدا، اشتهر بفضل كتابه اللاهوت الطبيعي Natural Theology الذي تحدث فيه بأحسن طريقة إلى وقته عن برهان التصميم، بالذات عن تصميمه العين، وأورد فيه أمثلة الساعة، أمثلة الساعة. هذا ويليام بيلي مشهور جدا، داره نفسه وإنما فيه الفهم. قال كتابه البراهين الخاصة بالمسيحية، كتابه الفلسفة الأخلاقية، واللاهوت الطبيعي، ثلاثة كتب لويليام بيلي أتقنتها تماماً، وكنت معجباً بقدرة بيلي على المحاجة، وإن لم تعجبني فذكاته، فذكاته كرجل إيه؟ دين، لكن قدرته على المحاجة أعجبتني واستوعبتها. هذا الذي إيه؟ تقريباً استفاده. في كامبريدج كانت تلقى محاضرات عامة يحضرها من شاء من الناس، طلاب وغير الطلاب. قال لم أحضر للأسف حتى محاضرات العالم الجليل آدم سيدجويك، هذا من كبار علماء الجيولوجيا، الجيولوجيا يعني علم طبقات الأرض، سيدجويك. قال للأسف فوتها على نفسي، فوتها على نفسي. لماذا؟ لأنني حضرت، يقول دارول، محاضرات في الجيولوجيا ومحاضرات في الزولوجيا أو علم الحيوان، وكانت النتيجة أنني قررت أنني لن أعود في يوم من الأيام إلى هذا العلم أو ذاك العلم، بل كرهت العلم كله رأساً، كل شيء علاقة بالعلم كرهته، من محاضرات إيه؟ علم الحيوان وعلم الجيولوجيا في كامبريدج. يبدو أن الأسلوب كان رديئاً، أسلوب المدرسين، طريقة الإلقاء، طريقة التفهيم كانت رديئة جداً وغير جميلة. وهذا رجل حر، رجل حر يريد دم الإبداع، ومعروف يعني ذكاء دارون مثل ما لاحظ الفيلسوف مايكل روز في كتابي عنه ذكرته لكم، ذكاء دارون ليس من إيه؟ من باب الآي كيو أبداً، إنما من باب الابتكار، ذكاء ابتكاري. لذلك البديهة عنده ضعيفة، القدرة النقدية ضعيفة في البداية، الاستيعاب بطيء أيها الإخوة، ولكنه رغم ذلك إنسان مبدأ، إنسان مبدأ يأخذ وقته، يحتاج إلى وقت دائماً، لكن بعد ذلك يبدأ. يقول الأشياء التي تفلت من الناس لا تفلت مني، فإذا أنتم لا تلاحظوها قال أنا ألاحظها. أنا قال على الجانب المشع من الميزان، على الجانب الإيجابي يعني من إيه؟ من التعيير، تعيير شخصية. يقول على الجانب المضيء من الميزان نعم أتفوق في ملاحظة ما يفشل غيري في ملاحظته، وفي المراقبة الدقيقة للأشياء. عنده مثابرة وصبر عجيبان، سوف تسمعون طرفا من هذا عند الحديث عن أعماله العلمية، عن كتبه، شيء مش طبيعي. يعني يمكث 8 سنوات يؤلف كتاب، 8 سنوات يؤلف كتاب، وأحيانا أقل من ذلك في كتب صغيرة، تكون كتب صغيرة. لماذا؟ لأنه دائما يبتغي الإبداع، الابتكار، مش يسرق معلومات ويخص ويلصق، ما بده، هذا هو يريد أن يبتكر، يريد أن يفهم ما لم يفهمه غيره، يريد أن يصل إلى ما لم يصل إليه غيره. فذكاؤه من نوع الذكاء الابتكاري، مش من نوع الآي كيو. هذا أطول نهر وأقصر نهر، وهذا في هذا، ونظريات تحفظها وقولها تطلع أنت ذكي، كلام فارغ أبدا. وطبعا العباقرة الكبار كلهم هكذا، نيلز بور في القرن 20 أبو النظرية الذرية الحديثة، طبعا موديل الحديث للذرة، نيلز بور كان كذلك، كان بطيء التفكير جدا بور، حتى أنه ربما إذا دخل مثلا صار عرض من أفلام السينما يعني يرى شيئا مشهدا فيضحك أصحابه وكذا يعجبه، وهو لا يضحك، لا يفهم لماذا يعني. بعد يومين يتصل بأصحابه يضحك يفهم المشهد، لماذا ضحكتم الآن؟ نيلز بور من كبار عباقرة الدنيا، فهمه بطيء ولكن عميق ودقيق، يأتي في الوقت متأخرا، في الوقت فهم العميق لكن إيه متأخرا. هذا الذكاء الابتكاري، هذا مهم جدا أعتقد مطالعة هذه الجوانب في سير بعض النوابغ والعباقرة. لماذا؟ حتى لا نضيع ربما عبقريات جنينية في أولادنا. الابن غبي، ابني قد يكون ابنك عبقريا مدفونا، فعليك أن تنعشه لكي تزدهر هذه العبقرية، عليك أن تتلمح وين مظاهر التميز في ابنك أو ابنتك. وتقريبا معظم الأطفال عندهم تميز، لكن نحن الذين نقتله بمناهجنا الدراسية والتربوية الخاطئة للأسف، الجاهل بهذه الأشياء. طيب على كل حال ضيع على نفسه فرصة أن يستمع للجيولوجي العظيم الدكتور آدم سيدجويك، لكنه استمع إلى عالم النبات الكبير هنسلو. هذا عالم كبير، قال سمعت من أخي إيرازموس أن هنسلو تقريبا عالم في علوم كثيرة، وهو رجل دمث الأخلاق، طيب المعشر، وعالم متمكن. قال ذهبت إلى محاضرات علم النبات أحببتها، أحببت هذه المحاضرات، توثقت العلاقة بالبروفيسور هنسلو. قال حتى أنه كان يدعوني في أكثر الأحيان إلى وجبته العشائية، العشاء مع زوجته وأولاده وأصدقائه، يدعوني وهذا طالب صغير وهذا بروفيسور كبير في كامبريدج، قال أذهب. وهناك قال اكتشفت جوانب الموسوعية في هذه الشخصية. قال كان عالما متفوقا في علم الحشرات، في علم النباتات، في علم الأحياء البحرية، في علم المعدنيات، في علم الكيمياء، وفي الجيولوجيا أيضا له نصيب. عالم كبير موسوعي ومدقق. قالوا من أكثر العقول التي احترمتها، أحكامه دقيقة ومتأنية، شخص غير متعجل. هذا هنسلو، البروفيسور هنسلو. يبدو أنه أيضا أحب داروين وحدث فيه العبقرية. حدث في هذا الإنسان الفاشل لحد الآن في الدراسة والجامعة، حدث أنه عبقري، لذلك اتخذه كصديق، اتخذه على أنه تلميذ، اتخذه كصديق، وكان يماشيه كثيرا في الجامعة وخارج الجامعة، يتماشى معه دائما في العصريات في أوقات الأصيل. قال حتى لقبني بعض الأساتذة بالرجل الذي يماشي هنسلو، صار اسمه هيك، الرجل اللي بيمشي مع هنسلو، الرجل اللي بيجزر إيه مع هنسلو. استفاد إيه من هنسلو الكثير. طيب، لكن ربما أكثر ما قيده القدر من فائدة لتشارلز داروين على يد البروفيسور هنسلو هو هذا الذي يتعلق برحلة البيجل، برحلة سفينة الاستكشاف البريطانية الملكية المعروفة إيه بالبيجل. بيجل طبعا اسم كلب، اسم كلب بريطاني يسموه إيه بيجل، نوع من الكلاب يعني، لكن السفينة اسمها كذا بيجل. في يوم من الأيام يقول عدت إلى بيتي وإذا برسالة تلقيت خطابا من البروفيسور هنسلو يخبرني فيها أن القبطان فيتسروي، قبطان سفينة الاستكشاف الملكية بيجل، يعرض فرصة الآن ذهبية يا تشارلز لشاب في مقتبل العمر موهوب في علم التاريخ الطبيعي والجيولوجيا لكي يصحبه في رحلة حول العالم، الجزء الأسفل طبعا من خط الاستواء الحقيقة يعني كان هو حول العالم، إنجاز العالم السفلي. سترون إن شاء الله في الصورة إيه؟ مسار البيجل ذهابا وإيابا، لكن تطوعا بغير أجر. وهذه فرصة ذهبية لشاب مثل دار موهوب يحب هذا العلم، علم التاريخ الطبيعي، وأيضا عنده دراية الآن لا بأس بها في علم الجيولوجيا، دراية مبدئية لا بأس بها، لكن ليس كدرايته بالتاريخ الطبيعي. قال وافقت على الفور، هذه فرصتي لكي أخرج من إيه؟ من جحيم الجامعة، من كامبريدج والمحاضرات والقرفة تبع الدراسة. دائما طبعا هي دائما ينحب باللائمة على الدراسة النظامية، لا يحبها دارون، لا يحبها. قال أسوأ ما يكون، أسوأ ما يكون في بناء العقل يقول الدراسة المدرسية، أنا جربتها سيئة جدا، سيئة مدمرة محطمة، لكنه تحداها فعلا، تحداها واستطاع أن يتغلب على كآبتها وفرض نفسه. يعني خلف هذه الشخصية الوادعة الطيبة البسيطة يبدو أن هناك عنادا فطريا، فعلا هذا العناد سيأخذ صورة الصبر والإصرار والمثابرة، أشرت إليهما قبيل قليل، يثابر بطريقة منقطعة النظير داروين على أبحاثه على موضوعاته، لا يكاد يتوقف حتى يصل إلى ما يريد. شيء عجيب، في عناد، في عناد داخلي، لكن تترجم بشكل إيجابي في المثابرة والصبر. وسنرى الفرق بين الصبر والمثابرة، انتبهوا. الصبر يعمل على المستوى الضيق على الآن وهنا، المثابرة تعمل على المستوى إيه؟ الممتد. هذا هو الفرق، الصبر وحده لا يكفي، لا بد من إيه؟ والمثابرة وحدها لا تكفي، المثابرة لا تكون مثابرة إلا بالصبر. يعني الصبر أحد أسلحة ماذا؟ المثابرة. من أراد أن يثابر لابد أن يكون صبورا، لكن مش بالضرورة كل صبور مصابر أن يكون ماذا؟ مثابرا. على كل حال سنشرح هذا في وقته. فوافق داروين مباشرة، ثم ذهب إلى والده يستأذنه، والده طبعا أسقط في يده للمرة الآن الثانية، ستترك الجامعة؟ لم تتخرج لا طبيبا ولا رجل ودين، ما القصة؟ ولكن بسرعة والده اقتنع. لماذا؟ لأن أساتذة مثل هنس وربما غيره أفهم والده بطريقة ما أن ابنك بارع، هو رجل بارع ذكي حصيف، مش إنسان غبي كما ترى أنت، مش حيكون عار، وسيحقق شيئا، فأعطيه الفرصة. فوافق والده بسرعة، قال لا بأس اذهب في هذه الرحلة الاستكشافية، طبعا قدر لها أن تبقى أقل مما فعلت، لأنها في الحقيقة تأخرت ولم يعد دارون إلا بعد 5 سنوات تقريبا كاملة، تنقص ربما أي شهرا أو شهرين، 5 سنوات في رحلة واحدة. هذه الرحلة يا إخواني من أشهر إن لم تكن أشهر الرحلات العلمية في تاريخ العلم، في تاريخ البشرية، لأن هذه الرحلة هي التي مهدت بمجموع الملاحظات والمراقبات والعينات التي جمعها الأستاذ دارون على مدى 5 سنوات مهدت تماماً وهيئ الذهن دارون لكي يبدع نظريته في أصل أنواع بآلية الانتخاب الطبيعي. لولا هذه الرحلة ما كانت هذه النظرية ولا رأت الضوء أصلاً. رحلة مهمة، لذلك يقول لك إيه رحلة غيرت إيه تاريخ العالم، تاريخ العلم، تاريخ علم الأحياء، تاريخ كذا. هذه الرحلة رحلة البيغل، سفينة البيغل، امتدت طبعاً من سنة 1831 إلى 1836، 5 سنوات. سترون إن شاء الله طبعاً إيه في الصورة كما قلت لكم مسار هذه الرحلة، لن نتحدث عنها الآن بالتفصيل. لماذا؟ لأننا سنتحدث عن النظرية، نظرية نرجع الحديث عنها حين ندخل في البداية الحقيقية للسلسلة إن شاء الله بعد هذه المقدمة التاريخية لشخصية دارون نفسه. طيب، يقول خرجت على متن هذه السفينة مع القبطان كابتن هذا فيتسروي، كان شخصا مسيحيا مؤمنا بالخلقوية، يؤمن أن الله خلق الأنواع. هتقول طبيعي يؤمن؟ لا مش طبيعي، كما قلت لكم في هذا الوقت فكرة التحول، يعني بيسموه بعد هيك التطور، مش معروف بكلمة إيه evolution أو تطور، فكرة تحول أنواع change التغير كانت مطروحة، ومطروحة أحيانا بقوة يعني، ويوجد أناس كثيرون مقتنعون بها إنه لا، إنه الأنواع تتحول بطريقة أو بأخرى يعني. لا، الكابتن هذا فيتسروي كان يؤمن بالخلق والتصميم، أن الأنواع خلقت خلقا مستقلا، يسموه special creation، خلق مستقل يعني كن فيكون. يعني الله خلق الدجاجة وخلق الأسد وخلق الإنسان وخلق الخنزير أكرمكم الله وخلق الثعبان وهكذا، كل واحد وحده منفصلا عن سائر المخلوقات الحية، اسمه الخلق الخاص. فيتسروي يؤمن بهذا تماما. لماذا؟ لأنه مسيحي متحمس، لا نقول متعصب لكن متحمس ديني، يؤمن بمصداقية الكتاب المقدس وأننا يجب أن نأخذ كل ما ورد فيه بالحرف كما هو وأن نصدقه، هو هذا هو جوهر الإيمان. يقول دارون عن ذكرياته واسترجاعاته مع فيتسروي، يقول لكن كان صاحب مزاج حاد وصعب وكئيب وأتعس ما يكون في الصباح، لما يكون في ساعات الصباح يكون مزاجه معكرا تماما، وحين يلوم عليك يشعرك بالألم، يلوم بطريقة صعبة. كابتن بعد قبطان لابد أن يكون كذا يتعامل مع الناس، لكن دارون رجل يحترم نفسه، ابن أسرة نبيلة ويعرف قيمة نفسه. لكن دارون أيضا من صفاته الجميلة الإنصاف، منصف جدا، ينصف حتى أعدائه، حتى الذين افتروا عليه ويلتمس له المعاذير، شخصية أخلاقية. يقول مع ذلك يبقى فيتسروي من أكثر الرجال الذين عرفتهم في حياتي نبلا، ورجل نبيل، ورجل نبيل حقيقة، رجل ممتاز رغم هذا المزاج الكئيب والحاد والصعب الذي يتميز به. طبعا عشان نخلص من إيه الكابتن هذا فيتسروي، هذا المسكين انتهى نهاية كئيبة بعد ذلك، إيش صار معاه إيش كذا، طبعا لأنه رأى نفسه بطريقة أخرى وكيلا للهرطقة للهرس، هرطقة تشارلز دارون، ما صدقش إنه إيه هذا الشاب البسيط الوادع الخلوق الذي سأحمله معي 5 سنوات على متن سفينتي سيقوض أساس الإيمان، سيعلن سنة 1859 بكتابه أصل الأنواع، سيعلن أن لا خلق ولا تصميم، الطبيعة هي التي تفعل، الطبيعة هي التي تفعل، وفي زمانية طويلة ممتدة الطبيعة وليس غير الطبيعة. شيء مخيف مرعب هذا لكل أصحاب الإيمان. أنا الذي فعلت هذا؟ أنا الذي أتحت له الفرصة لكي يفعل هذا؟ فأثقله الشعور بالذنب جدا وأرهق ضميره، فصار يدافع بطريقة فيها حماس مشموب عن الكتاب المقدس وعن موثوقيته وعن عصمته وعن صدقيته، حتى اختل عقله. مسكين دخله اختلال مسك، أصبح شخص غير راكز المسكين. ذكرت لكم في سنة 1860 في الحقيقة في شهر يونيو 1860 الديبيت أو المناظرة بين أي توماس هنري هاكسلي وبين أسقف أكسفورد ويلبر فورس، حضرها الكابتن فيتسروي كان حاضرا، والنقاش محتدم، وهذا المسكين يحمل الكتاب المقدس على رأسه ويصيح كل حين الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب. طبعا عارفين انه هذا اي شخص قد اختل المسكين اختل عقله. يقول المؤرخون وبعد ذلك بخمس سنوات يعني 1865 قتل نفسه انتحر. عجيب. طبعا في بعض الناس، عشان هيك يا اخواني انا اعتقد يعني جزء مهم من مهمه العلماء، شطر مهم في مهمه كل عالم، عالم دين بالذات حقيقه، ان يعرض الدين بطريقه واسعه ومرنه ايها الاخوه، بحيث لا يمكن ان تحطم الضمائر اللينه والهشه. في بعض الناس ضمائرهم هشه ولينه وبسيطه وصغيره، يعني اذا صدم بشيء معين، راي معين في السياسه، في الدين، في الفقه، ممكن يجن هذا. لا لا، على العلماء ان يفعلوا هذا مع الناس، انه لا يا اخي، ليس من السهل بالمره ان تفقد ايمانك. ايش رايك؟ احب ان اقول هذا، يعني حندخل في الشغله الثانيه، يعني ايه؟ يعني هذا ممكن يكون ايه عند يعني مقاربه جديده للمساله. اليوم انت يعني اينما وحيثما يسود التعصب الديني، التشمت الديني، التطرف الديني، الفقر يا اخواني، الفقر الديني، مش معنى قله الدين وتدين، لا، فقر الفكر الديني الصحيح، الفقر الروحي الديني، ما الذي يحصل؟ يحصل ان الناس يفهمون، يلقى في روعهم انك يمكن ان تفقد ايمانك دون ان تدري، وتكفر وتخش جهنم الى ابد الابد. مستحيل. كما ان الايمان قرار، انا اقر ان اؤمن، ولا صحيح؟ قرار واعي وعن اختيار. الكفر قرار كمان، ولا صحيح؟ وانا اقول لك الكفر قرار اصعب 100 مره من قرار الايمان، ولا صحيح؟ يعني يمكن الانسان ان يؤمن بسهوله، لان معظم الناس يؤمنون، اهله يؤمنون، معظم البشر يؤمنون بشيء ما، لكن ان تكفر، تكفر بالله، يعني تكفر بكل شيء في الايمان الحق هكذا، هذا يحتاج الى قرار صعب جدا، لا يمكن اشتراحه بسهوله واستخفاف. فما بال هؤلاء الرجال، رجال الدين، يريدون ان يفهمون انك يمكن ان تفقد ايمانك بسهوله وانت نائم تحلم، تاتي حركه معينه، تقول كلمه معينه، لا تلقي لها بالا، تكفر وتموت على هذا، انت مخلد في نار جهنم. كلام فارغ غير صحيح بالمره. انا اقول لكم والله، يعني والله عليم بهذا. انا حين قرات لدارون، ما انا اعرفه بفضل الله من ايام الاعداديه، يعني قرات اصلا واعي في الاعداديه ولخصته، حين قرات لدارون وقرات عن دارون وعرفت هذه الشخصيه، انا دائما اطلب له الرحمه وارجو ان يكون من اهل الجنه باذن الله تعالى، هذا الرجل، على انه لم ينتهي كما بدا مؤمنا دارون، ولم ينتهي ملحدا، دارون لم يموت ملحدا ابدا، ولم يثبت عليه هذا في الاوتوبيوغراف تبعه، واضح الرجل انتهى الى اللا ادريه واصبح اجنوستيك، لا يعرف هل في اله ولا فيش اله، يقول لك انا مش قادر اعرف، بس ما قالش انا ملحد، ما فيش اله، ما قالش ابدا، هو لا ادري، يعني كلمه الفصل في دارون انه لا ادري حقيقه، هذا الصحيح، وسنعود الى هذا بتحقيق، لكن في الجزء الثاني، في اخر الجزء الثاني، المسائل الفلسفيه والدينيه اللاهوتيه. فالرجل لا ادري، انا اقول لكم حتى هذا لا ادري ان كان الله تبارك وتعالى، وهذا تقريبا ما نرجحه ولا نرجو بالغيب، لان الرجل كما قلت لكم رجل مصداقيه، رجل صافي، رجل بسيط، صريح، مستقيم، شيء عجيب، مش متلاعب الرجل هذا، قلت لك شخصيه معجبه. هذا الرجل لو صح لديه بطريقه تقنعه ان الله موجود وخالق ومصمم، لا صدع بهذا ولا تنازل مباشره عن نظريته، لكن كل ما صح لديه جعله يقف حائرا، يقول لا ادري، لست ادري. واضح؟ أنا أقول لك مثل هذا عند الله لا خوف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، حاشا لله أن يعذب أحدا ويخذفه في جهنم وهو يعلم أنه بذل وسعه ولم يهتدي إلا إلى هذه النتيجة، حاشا لله، الله أرحم من هذا، أعظم من هذا بكثير تبارك وتعالى. وله حكمة في كل شيء، الله له حكمة في أنه خلق داره وهداه إلى هذه الأفكار وصيره إلى هذا المصير، له حكمة في كل شيء. مش لن نستبق احنا الى احداث ونقول الان ايش راينا في التطور نفسه، يعني ممكن يكون نظريه صحيحه حتى دينيا، يعني وفي اي مشكله ولا تشكل اي ارهاق لنا باذن الله تبارك وتعالى، لكن هذا في وقته كما قلنا. نعود الى ايه؟ الى فيتسروي كما قلنا، ومهمه علماء الدين ان يعطوا الناس قناعه بان الدين ليس من السهل ان تزايلوه او يزايلكم إلا بقرار واعٍ قاصد أيها الإخوة ومدروس. كما أن الإيمان قرار فالكفر قرار، لابد أن تقر أن تكفر فعلا وتكون واضح أمام نفسك أنني كفرت، لم أعد أؤمن، لا أصدق، على الأقل لا أصدق مثلا بأن محمد النبي، وأصدق بأن الله موجود ربوبي، يعني لكن لا أصدق بالنبوة، تكون واضحة، وهذا كفر طبعا. لا، لا أصدق حتى أن الله نفسه موجود، ما عدت أصدق هذا، وأنا أقول هذا بكل وضوح، لا قدر الله، مثلا واحد يقول كلام هذا، هذا كفر، هذا قرر أن يكفر بشكل واضح. طبعا مصيره يجري عليه ما جرى عذاب قبل قليل، انتبهوا، ايش عن مصير، بس بقول لك هذا هو الكفر، هذا كافر، هذا الذي كفر، مش يعني بكلمة لم يلق إليها بالا. فالمسكين هذا إيه؟ القبطان هذا فيتسروي ذهب ضحية ربما إيه؟ الفهم المتزمت للدين، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التوفيق بين نظرية الخلق الكتابية وبين نظرية التطور الطبيعية المادية تعدلوا، لا يمكن. لكن أنا ساهمت في هذا، هنا أتحت لهذا الشاب التاعس فرصة إيه؟ الارتحال على متن سفينتي، فانتحر في نهاية المطاف للأسف الشديد. طيب نأتي الآن إلى مرحلة جديدة من حياة داروين، حين عاد من البيبل سنة 1800 كما قلت لكم و36، بقي في لندن الآن، بقي في لندن سنتين ربما هي وشهر أو شهرين إلى 1839، إلى 1839 إلى أولها إلى مطلعها، حيث تزوج، تزوج من قريبة له اسمها إيما، زوجته اسمها إيه؟ إيما. سنتان كما قلت لكم إيه؟ وبضعة أشهر، يقول داروين من أثرى سنوات حياتي بالعمل العلمي بالتأليف. طبعا بدأ يسجل مذكراته إيش؟ على سفينة البيجل أو البيجل عفوا، المذكرات يعني حيوانيات رحلة البيجل، الزوجة تبع إيه؟ الفويج هذه البيجل، يكتب كتابا في هذا الشيء، يكتب إيه؟ يكتب يوميات الرحلات أو يوميات الأبحاث، الجورنال أوف ترافلز، يوميات الرحلات، كتب هذا أيضا في هذه اللي. كتب ملاحظات جيولوجية، جيولوجيكال أوبزرفيشنز، ملاحظات جيولوجية، كتب هذا الكتاب أيضا في هذه الفترة. في منتصف 37 يعني بعد أن عاد حوالي سنة تقريبا، في منتصف سنة 1837 شرع في أول كراسة من أصل أنواع. بعد ذلك هذه الكراسة البسيطة ستصبح إيه؟ من مشمولات مضمونات كتابه، كتاب العمر أصل الأنواع، كتاب النظرية في يوليو تقريبا 1837. طبعا كانت كراسة بسيطة، ملاحظات أولية، ملاحظات أولية. أيضا بدأ في كتابه المشهور الحيود الريفس، يعني الحيود المرجانية، كورال ريفس، هذا كتاب صغير لكن أخذ منه وقتا طويلا 20 شهرا، يعني أكثر من سنة ونصف، 20 شهرا قرابة سنتين إلا الربع من العمل المضني في كتاب صغير، لكنه كان سعيدا به. لماذا؟ لأن نظريته في الحيود المرجانية لقيت مقبولية في المجتمع العلمي وأثبتها، نظرية في الجيولوجيا. لذلك داروين يعتبر أيضا عالما في التاريخ الطبيعي وعالما أيضا في الجيولوجيا إلى حد ما، عمل نظرية جديدة في الحيود المرجانية. طيب وهكذا كما قلت لكم حتى تزوج في شهر يناير من سنة 1839 بإما قريبته. قرر داروين بعد ذلك أيها الإخوة ربما يعني تقريبا بثلاث سنوات في 1842 في آخرها، في الثلث الأخير من 1842 أن ينتقل من لندن. لماذا؟ داروين بطبيعته لا يحب النزاعات، لا يحب المجادلات الكثيرة حتى العلمية، ليس في طبعه، شخص مسالم وهادئ، ولا يحب أيضا تبذير الأوقات، هو الآن عالم مثابر وباحث دقيق، يريد الوقت، يريد دائما أن ينتهز الأوقات. لندن مدينة تعج بالحيوية وبالحياة والعلماء والمجتمعات والجمعيات، وهو عضو في أكثر من جمعية علمية، هذا يضيع وقته، وبدأ أيضا يشعر بأن صحته تتراجع، أنواع من التعب، من الإرهاق مبدئيا الآن، فأحب أن ينتقل من هذا الصخب والضجيج إلى منتجع ريفي، بلدة ريفية، ريف هكذا قرية، وانتقل فعلا في شهر 9 سبتمبر 1842 إلى داون، إلى داون. هذه المنطقة الريفية تبعد 16 ميلا عن لندن، يعني حوالي 25 كيلومتر، مش كثير، لكن الطريق لها صعب، يأخذ ساعات طويلة، يعني صعب عليك إيه أن تزوره حتى إيه في هذا المكان، هذا سيتعبك. يتخلص هكذا إيه من ضجيج الناس، الزيارات والاجتماعات واللقاءات. فذهب إلى داون إذن في سبتمبر 42 وبقي فيها حتى وافته منيته 1882، يعني كم؟ 40 سنة بالتمام تقريبا. هو مات في أبريل، يعني تقريبا 40 سنة تامة لم يتحول إيه عن داون هاوس، عن بيته في داون، بقي هناك إلى آخر حياته. جميل. طيب، حتى يقال إيه إن أخاه حين زاره لأول مرة في داون هاوس سأله ممن تهرب؟ قال من كل أحد ومنك أنت خصوصا، يمزحه. أريد أن أخوه عارف أنه إيه يريد الخلوة، يعني يهرب من الناس. قال ممن تهرب؟ قال من كل أحد ومنك أنت خصوصا، مع أنه كان يحب أخاه جدا. في على مدى 40 سنة تقريبا زيارته النمطية، وكانت لا تمتد لأكثر من أسبوع، كانت لأخيه إيرازموس ولابنته المزوجة في لندن. كانت لندن تقعد أسبوع ويروح، مش أكثر من إيه من أسبوع. يقول فرانسيس ابنه، يقول فرانسيس وكانت التي تغريه بهذا في شكل صفقات طبعا، وتقول له إيه يعني بعض المزايا وبعض المسوغات. قال أمي إما زوجته يجب أن تذهب إلى ابنتك المسكينة كذا، إلى أخيك، اشتاق إليك بصعوبة، لا يحب أن يتنقل، يحب أن يبقى في بيته، وخاصة كما قلت لكم الآن بدأت تعتل الصحة في داون هاوس 40 سنة. يقول ابنه لا نعلم أنه مر على أبينا يوم واحد تمتع فيه بصحة إنسان عادي، آلام دائما. طبعا عاش ومات في هذه الآلام والتباريح، وإلى اليوم لم تعرف طبيعة المرض الذي أجهد وأتعب تشارلز داون، ومات مش معروف بالضبط شو. في ناس بيقولوا إيه مرض منشأه نفسي، في ناس قالوا لا مرض في المعدة، مش مفهوم بالضبط إيش هذا المرض. كان يتعبه جدا ويؤلمه صداع، شعور بالقيء والغثيان، آلام في المعدة، تعب، إرهاق متواصل، لا يستطيع أن ينام في الليل كالناس، ينام سويعات بسيطة ثم يهب، ولا يستطيع أن يذوق إيه غمضا المسكين. لكن كان يخفف عنه على ما ذكر هو في سيرته الذاتية البحث العلمي، العمل العلمي. قال أكثر شيء يشيع فيه السعادة والشعور بالبهجة العميقة أن أفهم موضوعا ما، أفهم شيء جديد، أدرك شيء جديدا. والبحث كان إذا دخل في غرفة المكتب لكي يبحث ويدرس ويتابع التحقيق ينسى كل شيء حتى الآلام والتباريح، يغيب عنها خلاص، يستغرق. هذا العالم الحقيقي، العالم الحقيقي كذلك. ولذلك حين أراد أن يعلل لنا نجاحه العلمي ذكر تقريبا 4 أو 5 أشياء سنذكرها في وقتها، لكن في رأسها حبي للعلم. يقول سبب نجاحي حبي، يعشق العلم، هو مش عشان الشهرة، كان يكره الشهرة، يتقزز منها. يقول عندي شعور بالتقزز من حرص العلماء والناس على الشهرة الممثلة في إيه؟ في الأسبقية، إنني أنا أول من فعل هذا، أنا أول من اكتشف، هذا غير مهم، أول ولا عاشر، المهم أن تفهم، المهم أن تعرف. شوف عالم حقيقي، عالم محب للعلم، يتعبد فعلا في محراب العلم، لذلك أبدع وابتكر هذا الرجل الكبير. على كل حال، طيب طبعا قبل زواجه وبعد زواجه وبعد حتى ربما انتقاله إلى إيه يعني داون هاوس، بيته في داون، يقول أكثر رجل كنت ألتقيه هو تشارلز لايون. تشارلز لايون، من هو لايون هذا؟ هذا عالم الجيولوجيا الكبير، أكبر عالم في وقته في بريطانيا، وإلى اليوم يعد من أعظم علماء طبقات الأرض. تشارلز لايون عالم كبير جدا، هو الذي قال بالنظرية التنميطية أو النظرية يعني الانتظامية، يونيفورم انتظام. النظرية التنميطية عكس نظرية الكوارث يا إخوان، عكس نظرية الكوارث. النظرية الشائعة في علم الجيولوجيا قبل نيوتن الاسكتلندي، لكن نيوتن كان في القرن 18 للأسف، هذا العالم كبير أيضا، ولم يلتفت إليه معاصرون، قال لهم غير صحيح أن الأرض ما نراه فيها من تغيرات وتحولات بسبب كوارث تعتري الأرض، طوفانات، كوارث جليدية، وبعدين إيه يتغير كل شيء ونبدأ من جديد ثم كارثة أخرى. قال غير صحيح هذا الاسكتلندي، لكن لم يؤمن به معاصرون، قتلوه للأسف الشديد، يعني قتلوا يبدأ. حتى جاء في القرن 19 العالم الإنجليزي الكبير تشارلز لايون، صديق داروين وأستاذه أيضا في الجيولوجيا يعتبر، يعني داروين لما كان في البيغل كما قلت لكم عنده معلومات جيدة في الجيولوجيا لكن ليست تكفي، مرشده كان كتاب لايون Principles of Geology، مبادئ علم طبقات الأرض، كتاب في 3 أجزاء حين سافر دارون كان الجزء الأول مطبوعا، أخذه معه بنصيحة هنسلو، قال له خذ معك كتاب لايول عشان تستفيد من الرحلة وتفهم تدرس، خذ كتاب لايول لكن لا تصدق كل ما فيه. والعلماء كلهم هكذا، العلماء ما في واحد يسلم لأحد بكل شيء، خذه كتاب محترم، أحسن كتاب في الإيه، أحسن مرجع في هذا العلم في ذلك الوقت، ولكن لا تصدق كل شيء، أنت فكر أيضا وشوف، هتشوف هالطبيعة أنت عاد، شوف شيء جديد لأول مرة في هذه الرحلة العظيمة. فهذا الشخص لايول جاء بعد الشمبانزي هذا وأكد أن التحولات التي نشاهدها في الأرض ليست بأسباب كوارث متقطعة، وإنما هي بأسباب تنميطية نظامية، بمعنى أن الأسباب التي نراها اليوم من الرياح، من عوامل التعرية المختلفة، من الأمطار، من التجلد، من التجلد، من الزلازل، من البراكين، من الطوفانات، نفس هذه الأسباب هي التي سببت في زمنية طويلة جداً ماذا؟ اختلاف تضاريس الأرض، اختلافات الجيولوجية في الأرض، نفس العوامل تعمل باستمرار. هذه بعد مليون سنة تلاقي الأشياء اختلفت، 2 مليون سنة. طبعاً هذا لم يكن متوقعاً. لماذا يا أخواني؟ لأنه قبل ذلك حتى علماء الجيولوجيا كانوا يعتقدون أن عمر الأرض قصير، عمر الأرض 6000 سنة. 6000 سنة. طبعاً البشوب أو الأسقف على آرشر حسبها ما شاء الله بالحساب والقلم استناداً على أي سفر التكوين جينيسيس، وقال لك الأرض تقريباً في شهر أكتوبر، مش عارف قديش من أكتوبر، سنة 4400 بي سي قبل الميلاد، احسبها بتطلع تقريباً 6000 سنة، انتهينا هاي الأرض. 6000 سنة ما فيش فيها شيء، فغير الكوارث. كيف صار هذه الأشياء؟ كيف نجد على قمة جبال إحنا إيه؟ أصداف بحرية مثلاً؟ إيش اللي حصل؟ يعني هذا الجبل كان أمكان إيش؟ مغطى بالماء، وين راح الماء؟ كيف انحسر الماء؟ قال لك هذا كله كوارث متتابعة، كارثة وراء كارثة، الله يفعلها عشان الناس يأخذوا إيه؟ اللس الدرس، يعني تيك اللس تأخذ تعلم الدرس أنت. فهذا ظل لهم. فجاء هذا العالم الاسكتلندي ثم لايول وقال لك هذا كلام غير صحيح، وواضح أن عمر الأرض أكثر من هذا بكثير، مش حتى 10000 سنين ومش 100000 سنين، يبدو حندخل في الملايين. جنون ايه طبعا ايه المؤسسه الدينيه، تكذيب الكتاب المقدس، تكذيب للحسابات الدينيه، مستحيل يجب ان يكون فقط بالالاف، ولا مش صحيح؟ قال لك لا بالملايين، والعوامل هذه تشتغل بوتيره واحده، نمط يعني في نمط معين، لكن في زمنيه طويله هي كفيله ان تغير ايش شكل الارض، تضاريس الارض، وجه الارض. هذه يسموها النظرية التنميطية أو النظرية النظامية، مقابل نظرية ماذا؟ الكوارث كاتاستروفيزم، هذه ضد هذه. هذا تشارلز لايول. لذلك توماس هنري هاكسلي ماذا يقول؟ يقول علي أن أعترف أنا وغيري، يعني حتى أنا ودارون نفسه، علي أن أعترف بأن تشارلز لايول له من الفضل الكبير بما مهد لظهور النظرية. لولا أفكار تشارلز لايول الجيولوجية هذه كان مستحيل تشارلز دارون يهتدي إلى نظرية ماذا؟ تحول الأنواع، مستحيل، لأنه لا يلهمه. قال له مثل ما في ملايين السنين تحدث تغيرات بسيطة جداً تتراكم حتى تصبح بعد ملايين السنين تغيرات دراماتيكية واسعة كبيرة عظيمة، إذن يمكن هذا يحدث ماذا؟ في عالم الكائنات الحية، في الحيوان، في النبات، نفس الشيء، تغيرات بسيطة تلاؤمية مع ملايين السنين ننتهي ماذا؟ إلى شيء مختلف، إلى حد بعيد. هذا منشأ الفكرة، هذا أول إلهام كان إيه لداون في رحلة البيغل. طبعاً دارون أنهى الرحلة كلها ولسه ما كانش عنده إيه نظرية واضحة عن تغير الأنواع، ما كان عنده أبداً، وشوي صار عنده إيه يعني نوع من الشك الإيماني، لكن عاد أيضاً إيه مؤمناً مع قليل من الشك. بعد ذلك ستبدأ إيه رحلة أخرى للاهتداء إلى النظرية كما قلت لكم مع سنة 37 مع أول كراس بدأ الآن يفكر. هذا تشارلز لايول يقول هذا كان من أكثر الرجال الذين التقيتهم قبل زواجي وبعد زواجي، للأسف أدركني الوقت مرة أخرى، أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله أحسب أن الحلقة الثالثة سنستطيع فيها بإذن الله تبارك وتعالى مدى ساعة أن نختم حديثنا عن حياة العالم الكبير تشارلز داروين لندخل بعد ذلك في مؤيدات النظرية. سنشرح لكم في الحلقة الرابعة نظرية التطور بتبسيط شديد وإيضاح ما هو التطور تماماً، كيف يعمل التطور، لندخل بعد ذلك في التدليل عليه، وهي دلائل كثيرة جداً وليس دلائل بسيطة إنما كثيرة جداً. نترك هذا إلى وقته، وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.